والآن أنتقل بحضراتكم إلى تفسير سورة النمل، وتسمى أيضا سورة سليمان، وهي سورة كريمة مكية بعد سورة الشعراء، آيتها 93، وهي إحدى ثلاث سور نزلت متتالية، وهي الشعراء والنمل والقصص. تناولت السورة أيضا المعجزة الخالدة لمحمد وهي القرآن، ثم تحدثت عن بعض قصص الأنبياء، فذكرت بالإجمال لقصة كل من موسى عليه السلام وصالح ولوط، وما نال أقوامهم من عذاب بسبب شركهم وإعراضهم عن دعوة الله، ثم تحدثت بالتفصيل عن قصة داود عليه السلام وولده سليمان عليه السلام، وما أنعم الله عليهما من نعم جليلة وفضل عظيم، ثم ذكرت قصة سليمان مع بلقيس حيث تركت عبادة الأوثان وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. كما تناولت السورة الدلائل والبراهين على وجود الله وحدانيته من أثار مخلوقاته وبدائع صنعه، وساقت بعض الأهوال والشدائد من مشاهد يوم القيامة. سميت بسورة النمل لأن الله عز وجل ذكر فيها قصة النملة التي وعظت جيشها بدخول مساكنهم حتى لا يحتمنهم سليمان وجنوده، فهم نبي الله كلامها وتبسم ضاحكا من قولها وشكر الله على ما منحه من فضل وإنعام. طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. الإشارة بالبعيد لعلو منزلة القرآن هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. التكرار وهم بالآخرة هم يوقنون تكرار الضمير للحصر والاختصاص. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، أي هم في الضلالة يترددون، فعندهم عمهم في البصيرة. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. التنكير في حكيم وعليم، وأي حكيم وأي عليم، وذلك لبسط القصص الآتي بعده. وقوله وإن واللام للتأكيد لوجود المتشككين في القرآن، فأكد الله عز وجل أن هذا القرآن من عند الله بإن واللام، لأن هناك من يتشكك ويشك في القرآن. وهذا القرآن العظيم من لدن حكيم عليم، حكيم في أمره ونهيه وفعله، عليم بالسرائر والخفايا وما هو أخفى من السر. وإذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين، يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، وألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، أي ألقاها فانقلبت حية. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون، إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير بيضاء تتلألأ من غير برص، في 9 آيات إلى فرعون وقومه، العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والقحط وانفلاق البحر، إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آيتنا مبصرة أي واضحة قالوا هذا سحر مبين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. داود وسليمان من خواص الرسل، وإن كانوا دون درجة أولي العزم لكنهم من جملة الرسل الكرام الذي نوه الله بفضلهم ومدحهم مدحا عظيما، فحمدوا الله على بلوغ هذه المنزلة، وهذا عنوان السعادة الشكر لله. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. في هذه الآيات أعطى الله عز وجل سليمان وداود الملك والنبوة، فأنعم الله عليهم بهذه الصفات وهذه المنح. يا أيها الناس هذا نداء تنبيه، علمنا منطق الطير، هذا كلام سيدنا سليمان، وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وجمع وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. نعم، في ركب عظيم، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا نداء أيها تنبيه النمل تعيين ادخلوا أمر مساكنكم نص لا يحطمنكم تحذير سليمان خاص وجنوده عام وهم لا يشعرون اعتذار. أي بلاغة هذا وأي إعجاز! نملة تقول يجري الله على لسانها هذا الكلام البديع العظيم. كان من شأنه أن فهم سليمان هذا المنطق فتبسم ضاحكا من قولها، تبسم ضاحكا، وصلى الله عليه وسلم كان جل ضحكه التبسم. وقال ربي أوزعني أي ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. النملة معسكر مستعمرة عمل دؤوب، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثل. نعم، المؤمن كالنحلة لا تطعم ولا تطعم إلا طيبا، فلنتأمل ونتأدب بأدب النحل، حتى يقال في المثل أو في التشبيه الإنجليزي as busy as bee، يعني النحل دائما مشغول نشيط في عمل بناء الخلايا جمع الرحيق. فالإنسان المؤمن دائما في نشاط. هنا أداة الشبه إيه في الإنجليزي؟ as وبينهم الصفر زي عندنا كاف التشبيه أو كأن أو مثل مثلا. وأداة الشبه إيه؟ النشاط العمل الأكتيفيتي يعني. برضك النمل في شغل عمل دؤوب في الليل والنهار. ثبت أن النملة الأنثى العقيمة هي التي تقوم بأعباء المملكة من جمع الطعام ورعاية الصغار والدفاع عن المملكة وتخرج من الخلية للعمل. أما الذكور فلا يظهرون إلا وقت التلقيح. هناك قصة طريفة عن النمل. قام عالم بوضع جناح جرادة على مقربة من نملة. فلما اقتربت النملة من حد جناح الجرادة وتيقنت أنه غذاء لها ولأقرنها فذهبت فأخبرته. ذهبت النملة لتخبر أقرنها فذهبت فأخبرته. فلما اقتربوا من جناح الجراد أخذ العالم يبعد جناح الجراد فيتوقف النمل متعجبا ويكرر العالم هذه الحركة 3 مرات. بعدها أخذت مجموعة النمل تلتف حول النملة وانقضوا عليها وقطعوها ليتخلصوا من الكذب والكاذبات. هذا السلوك في النمل في غير العاقل. انظروا إلى هذه السلوكيات التي نراها في عالم غير عالمنا. وقد يسمع بعض الناس هذا القصص فيستنكرونه كاستنكارهم لقضية القرود وما حدث من زنا فيها. فلما قتلت القرود الزناه من القردة استنكر بعض الناس هذا الأمر. ومنهم من قال وذكر وطعن في الحديث. ومعروف أن الأحاديث المعلقة في البخاري وصلها كثير من أصحاب المسانيد كمصنف أبي شيبة ابن أبي شيبة وصل بعض الأحاديث المعلقة للبخاري والشافعي في مسنده والإمام مالك في الموطأ وهكذا إلى غيره. وهناك كتاب لابن حجر في تغليق التعاليق. المهم أن قضية الزنا في حد ذاتها بالنسبة للقردة وحتى فيروس الإيدز أول ما ظهر اكتشفوه في القردة. وبمناسبة الإيدز هو اختصار ل4 كلمات acquired immune deficiency syndromes أعراض نقص المناعة المكتسبة. هذا المرض في الأصل من الأمراض الفيروسية وهي في الغالب تبقى مستعصية في العلاج إلى حد ما. فأخذنا الحروف الأولى من ال4 كلمات عملت عندنا كلمة الإيدز. قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث وما ظهرت الفاحشة في قوم قط إلا ابتلاهم الله بالأوجاع التي لم تكن في أسلافه. وهو مرض الإيدز يعتبر من الأمراض العصر الخطيرة حتى لدرجة أنه كان في مريض في لندن كان عنده كانسر سرطان يعني فحب يعمل عملية تجميل اللي هي سكين جرافت أو بلاستيك سيرجري زي ما بيقولوا الأطباء. فحب يعمل عملية التجميل دي. فلما عمل عملية تجميل من شخص كان مرض بإيه؟ بالإيدز. فبقى أصبح عنده كانسر وعنده إيدز. بينتقل طبعا عن طريق الدم أو استخدام أدوات المريض. مريض الإيدز ده ممكن يبقى حامل للفيروس أو ناقل للفيروس أو مصاب بالفيروس. السبب الرئيسي ليه زي ما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ظهرت الفاحشة في قوم قط إلا ابتلاهم الله بالأسقام التي لم تكن في أسلافهم. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهلهل أن كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. تفقد الطير. هذا درس للحكام والولاة في أن يتفقد الراعي رعيته. فقال ما لي لا أرى الهلهل أن كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. التأكيد المكرر لتأكيد الأمر. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. من العظات والعبر عدم الاغترار بالملك، ومع كثرة الجنود والأمراء لم يغفل عن تفقد رعيته حتى ولو كان المرعي أو أحد الرعية صغير. قيمة وتعلم اللغات، فقد تعلم زيد بن ثابت السريانية في 15 يوما وهي لغة اليهود. لا يحق للكبير أن يتعالى على الصغير. قال الهدهد أحط بما لم تحط به، أي قال الهدهد الصغير للكبير وهو سيدنا سليمان أحط بما لم تحط به، فلم يتكبر سليمان على الهدهد. أن الحيوانات والطيور لها عقول تفهم، فالنملة حذرت قومها والهدهد يدرك أن للكون إلها واحدا. بيان قدرة من أوتي علم الكتاب. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه. حكمة سليمان وشكره لله تعالى، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. هذه مجموعة من العظات والعبر في قصة سيدنا سليمان مع بلقيس. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون؟ الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. من هذه الآية يفهم وجوب إرسال الكتب إلى المشركين ودعوتهم إلى الإسلام، وقد كتب النبي إلى قيصر وكسرى والمقوقس. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. في الآية دليل على صحة المشاورة. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون، وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، وكذلك سائر الأنبياء. فلما رفضها وردها سليمان؟ لأن بلقيس أرسلت الهدية لتعرف إن كان سليمان ملكا دنيويا أرضاه المال، وإن كان نبيا لم يرضيه المال، لأنها تعتبره رشوة وبيع حق بباطل. ولذا قالت حين رد هديتها: هذا أمر من السماء. الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الهدية حتى من غير المسلمين. فحين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب ابن أبي بلتعة إلى المقوقس صاحب الإسكندرية، يعني بكتابه معه، فقبل كتابه، قبل المقوقس كتاب رسول الله، وأكرم حاطبه وأحسن نزله، ثم أهدى له مع حاطب كسوة وبغلة بسرجها وجاريتين، إحداهما أم إبراهيم، وأما الأخرى اللي هي ماريا يعني، وأما الأخرى فوهبها لجه ابن قيس العبدري. ومن ذلك قصة إسلام سلمان الفارسي، وفيها جاء سلمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب، فوضعها بين يدي الرسول، فقال رسول الله: ما هذا يا سليمان؟ قال: صدق عليك وعلى أصحابك. قال: ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. فرفعها فجاء من الغد بنفسه فوضعها بين يديه يحمله، فقال: ما هذا يا سليمان؟ قال: هذه هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ابسطوا ابسطوا أيديكم. ومن ذلك ما ورد عن علي رضي الله عنه قال: أهدى كسرى لرسول الله فقبل منه، وأهدى له قيصر فقبل، وأهدت له الملوك فقبل منها. فكان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولكن لا يقبل الصدقة. لماذا؟ أباح له ما طريقه العز، أباح الله لرسوله ما طريقه العز والقهر وهي الغنائم، وحرم عليه ما طريقه الذل والانكسار وهي الصدقة. المتصدق يتصدق على سبيل الرحمة، فلو أحلت له الصدقة لكان مرحوما للخلق ولا رحيما به، وكانوا له ولا يكون رحمة لهم، أي يكون هم رحمة له ولا يكون هو رحمة لهم. لو أحلت له الصدقة لكان المعطي له خيرا منه، لأنه قال: اليد العليا خير من اليد السفلى. عرضت عليه كنوز الأرض فلم يقبلها من ربه، فكيف يقبل القليلة من خلقه؟ قال: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال: عفريت من الجن أن آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. قال: الذي عنده علم من الكتاب، قيل هو آصف بن برخية وكان يعلم اسم الله الأعظم، أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه، يعني في شدة السرعة. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي، أأشكر أم أكفر؟ ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال: نكروا لها عرشها، أي غيروا لها عرشها، ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون، أي تعرف عرشها أم لا تعرف. فلما جاءت قيل: أهكذا عرشك؟ لما شبهوا عليها بقولهم أهكذا عرشك، كانت في منتهى الذكاء فشبهت عليهم هي أيضا، قالت: كأنه هو، وكأن من أقوى أدوات التشبيه. وهذا يدل على شدة ذكائها، كأنك تقول هو بالظبط، شابه بالظبط، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها أي منعها ما كانت تعبد من دون الله، إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخلي الصرح، فلما رأته حسبته لجة

وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، كاختلافهم في عيسى وتباينهم فيه. فاليهود افتروا والنصارى غلوا، فجاء القول بالقول الوسط، جاء القرآن بالقول الوسط، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. وإذا وقع القول عليهم في آخر الزمان وعند فساد الدين، أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وقول أتكلمهم أي تجرحهم، وهذه من علامات الساعة، لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات طلوع الشمس من مغربها والدخان والدابة وخروج يأجوج ومأجوج وخروج عيسى والدجال وثلاثة خسوف، خسف بالمغرب وخسف بالمشرق وخسف بجزيرة العرب، ونار تخرج من قعر عدن تسوق أو تحشر الناس، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. تخرج دابة الأرض ومعها عصا موسى وخاتم سليمان عليهما السلام، فتختم أنف الكافر بالعصا وتجلي وجه المؤمن بالخاتم، حتى يجتمع الناس على الخوان يعرف المؤمن من الكافر. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون، حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليه بما ظلموا فهم لا ينطقون. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا ليتكذبوا فيه، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وكل أتوه داخرين أي أزلاء صاغرين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، هذا تشبيه بليغ يدل على شدة السرعة. صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون. من جاء بالحسنة فله خير منها، فله 10 أمثالها إلى 700 ضعف، وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، أي صارت حراما شرعا وقدرا بتحريمه لها، كما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وله كل شيء، هذا من باب عطف العام على الخاص، أي وهو رب كل شيء ومليكه، عطفه على الخاص وهو رب هذه البلدة أي مكة. وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن أي أبلغه للناس، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وهكذا أقام الله الحجة على عباده، لذا قال بعدها: وقل الحمد لله، لأنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة، وذلك بإنزال الكتب وإرسال الرسل.